الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول جل وعلا في كتابه الكريم: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والخطاب عندما يقول المؤمنين فإنه يدخل فيها المؤمنات، لأن الخطاب يخاطب به الذكور والإناث تبعا، فكل أمر وكل نهي يأتي في القرآن أو السنة للرجال فإن النساء أيضا مكلفات به، إلا ما خص به الرجال من النساء أو خص به النساء من الرجال. ونحن مرتبطين جدا ومسرورين عن هذه الحلقة المباركة التي سمعنا عنها وعن نفعها وأثرها وعن الحضور فيها من الأخوات الطيبات التي يحرصن على الخير في أنفسهن وفي غيرهن، وهذه علامة من علامات الخير ومن علامات التوفيق، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا وفقه بطاعته، إذا علم الصدق وحرص على الهداية على طريق الجنة وعلى الرجعة وعلى التوبة، الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. قال جل وعلا: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم كان الله شاكرا عليما. الله جل وعلا ما خلقنا في هذه الحياة ليهلكنا ويعذبنا، ولكن خلقنا ليمتحننا ويرحمنا ويرفع درجاتنا ويذيبنا سبحانه وتعالى. إذا عرفنا الهدف والغاية من هذا الوجود، وجودنا في هذه الأرض، لأن مع الأسف الشديد كثير منا بل أغلبنا سواء الرجال أو النساء يغفل عن هذا الجانب، عن جانب وجوده وخلقه. هذه غفلة عامة، وهذه غفلة مصيبة، غفلة عن أسباب وجوده في الدنيا، عن هدف وجوده في هذه الحياة. ثم أيضا يغفل عن الأمر والنهي وعن التكاليف الشرعية، هذه أيضا مصيبة أخرى. والله جل وعلا جعل غفلة عقوبة. قال جل وعلا: ومن يغفل ومن يعشم عن ذكر الرحمن، يعني يغفل ويعرض ويصد ويذبل. ومن يعشم عن ذكر الرحمن وش الجاذبة، وش العقوبة يا رب العالمين؟ قال جل وعلا: نقيض له شيطانا. ماذا يفعل فيه الشيطان؟ صبر الشيطان لما يلازم الإنسان ملازمة يعاتب رب العالمين بأن يقيض له شيطان، لازم يكون ملازمة. صور الشيطان ماذا يفعل به؟ هل يدله الى طريق الجنه؟ هل يدله الى الخير؟ هل يامر بالمعروف؟ هل ينهى عن المنكر؟ ابدا. ياخذه من طريق الجنه الى طريق النار، ياخذه بجميع الوسائل التي اوتيها وجميع الخطوات والحركات والوساوس والرغبات والشهوات والشبهات، يزينها له، يزين لها المعاصي القبيحة القذرة الخبيثة حتى تكون في عينه كأنها زهرة، كأنها وردة، يستحسنها ويحبها ويهواها ويميلها قلبه منها نفسه ويشرح لها صدره، فيميل بها عن هذا الطريق الصحيح إلى طريق النار والجنة. قال جل وعلا: قيد له شيطانا فهو له قرين، قرين على طول ملازم له، فليقرا في النوم، في البيت، في السوق، في الشارع، في الجلسة، في الاستراحة، في الغرفة، كل شيء، عند ابنه، عند عينه، على لسانه، في جوارحه، في تفكيره، في وساوسه. نقيد له شيطانا فهو له قرين. ماذا يفعل به؟ وإنهم ليصدونهم عن السبيل، عن الطريق المستقيم، عن الصراط المستقيم، وإنهم ليصدونهم عن السبيل. وهو هذا المدبر وهذا المعرض يعتقد أنه على طريق صحيح وأنه ماشي صح. لما تقول له يا أخي انتقل لك الحمد لله شو تسوي؟ حبيبي أنا بخير أنت الآن صليت هذا الأصل أنا الحمد لله أحسن من غيري أنا الحمد لله مسلم أنا موحد أهم شيء التوحيد أهم شيء أنك تعبد الله بدون شرك. هذه يا إخواني عقيدة المرجئة الذين يقولون لا ينفع لا يضر مع الإمام معصية ما دامك موحد ومؤمن سوي اللي تسوي. هذه شبهة خطيرة والله شبهة هذه وقعت وانتشرت الآن ولو أني ما سمعتها ورأيتها في صفوف شبابنا وبناتنا ما تكلم فيها. يعني يقول أهم شيء أنك موحد يا رجال غفور رحيم إن الله يغفر الأشرك ويغفر دون ذلك من يشاء ويأتي بالآيات والأحاديث التي فيها رحمة أرحم الراحمين وينزل الوعيد المترتب على المعاصي والكبائر والصائب. صائب أنا مرة كلمني إحدى النساء في موضوع فجبل منها نصائح يعني نصحتها بعض النصائح قال أتأكد أهم شيء التوحيد إيه وتنسعى التوحيد خلاص يخرج شبه هذه سهلة. طيب والمعاصي الأخرى يعني الله سبحانه وتعالى لما توعد بعقوبة الزنا هل هذا عبث؟ الله لما توعد بعقوبة الربا عقوبة الدواب عقوبة شرب الخمر عقوبة تشبه بالكفار يعني هذا الوعيد هذا كله عبث يعني الله ما يحاسب أحد به؟ لا الله سبحانه وتعالى ما جعله عبث ولكن هو رحمة الراحمين تحت مشيئته فقد يعفو عنه بذنوب مصائب تأتيه تغفر ذنوبا أو توبة صادقة أو أمر طيب في نفسه وإلا فسوف يلحق الوعيد يستحق الوعيد لا يعفو الله سبحانه وتعالى. ومن يضمن أنك أيها الإنسان أو أيتها المرأة بتموت على التوحيد؟ من يضمن هذا؟ المعاصي قد تخون صاحبها عند الموت. لما تقول أنا موحد أنا عندي معصية الحمد لله بسيطة أصلي صلاة ترك الصلاة كفر أنا ما أترك الصلاة لكن بقى عندي بعض المعاصي الكبائر لكن مين بتوب إن شاء الله بعدين. من يضمن أنك بتوب منها قبل الموت؟ ثم أيضا هل تضمن أنك تموت على التوحيد؟ لأن بعض المعاصي الكبائر خاصة الإصرار عليها وترك التوبة منها والاستهانة بها قد تكون حائلا بينك وبين حسن خاتمة. نعم قد تخونك هذه المعصية تظهر عند الحقائق عند اللحظة الأخيرة. نعم لأنها عقوبة لك عقوبة لك لأنك ألفتها وحبيتها عند الموت ربما تكلم بها أو تؤيدها أو تلعن لما يفعلها تموت على غير الإسلام. سأل يخاف بسوء الخاتمة. الآن نحن مع ذنوبنا ومعاصينا اللي عندنا كبائر وصرع على صغائر نأمل مكر الله عز وجل. الله يقول وليأمل مكر الله والقوم الخاسرون. النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله الذي بظل ما تقدم من ذنبه وما تأخر ماذا يقول في صلاته عليه الصلاة والسلام في سجوده؟ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مقلب يكثر منها عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ويقول ان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن تقلب احد الى شر. وهذه تلك بعض الناس تاتي عنده الهدايه او ياتي سبب هدايه او سبب توبه ثم يحرم نفسه منها يعاتب الله سبحانه وتعالى بعدمها. قال جل وعلا ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونذرهم في طغيانهم يعمهون. هذه عقوبه لهم الله حرمهم من التوبه لانهم ما امنوا اول مره. جزاء قد يفتح باب الهدايه يفتح باب التوبه ثم لا يتركها يعرض عنها يسوي بعدين في الحين ابعد سمحت تولي شاب تولي شاب تولي اذا تزوجت لمن انجبت لمن حصل في حساباتي لمن حصل لي كذا لمن كبرت. بعدين المسكين ينطبع على قلبه المعصيه مثل الذنبها وتصبح عندك كانها طاعه كانها عباده فليس عندك. والله نسمع كثير من الناس يعني ينصحون يذكرون سواء رجال او نساء يسمون مواعظ اشرطه خطب محاضرات دينيه وتحصل على وضعه اللي عليه من العام الاول قبل 10 سنين على وضع الشيطان. ليش انا ما غير عن الشيطان؟ انا اشتغل الشيطان. ايه يا اخي الشيطان ملعون. طيب الشيطان ملعون انت طيب ليش؟ قال الله الشيطان الشيطان يبغاك اخذ عفو عليك. ابدا. قال جل وعلا: وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون. يعتقد انه على حق وانه ماشي في الجنه هم تحته وحين جهنم ماسك الشيطان بدنه الى النار. يلا. طيب ويوم القيامه وش النهايه؟ قال جل وعلا: حتى اذا جاءنا يوم القيامه حتى اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. الله يدفعك من رفيق. الله يدفعك من صاحبك. تبرى منه الان. بتولى منه لاني ما صاحبتك لاني ما طعتك. ما ينفع الكلام هذا، ما ينفع الكلام هذا. اذا لم تتبرى الان في هذه الحياه وتعرف انه عدو، تعرف انك ماشي في طريق خطا، ما ينفعك هذا الكلام. قال جل وعلا: ولن ينفعكم اليوم ان ظلمتم انكم في العذاب مشتركون. ما ينفع الندم اليوم، ولا ينفع التبري من الشيطان، ولا الاعتراف بعدم الشيطان، ولا الاعتراف بالخطا، ولا التوبه، ما تنفع يوم القيامه. وفي آية سورة قاف قال جل وعلا: لا تختصموا. قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. يا ربي أنا ما أطغيته، الخائن هو واللي أجرم هي المجرمة هي الجراحة هي الفاسقة هي اللي سوت أنا ما أطغيته. هذا المخلوق ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، يعني هو نفسه في ضلال بعيد. ماذا قال ربنا جل وعلا؟ قال: لا تختصموا لدي. هذه اليوم عاد في خصام في حساب. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد. انا قدمت لكم في الدنيا وعيد العذاب المستحق العاصي. بينت لكم وعيد الشرك، وعيد الكفر، وعيد البدعه، وعيد القطيعه، وعيد البغضاء والشحناء والتهاجر، ومعاصي الكبائر والصغائر، ترك السنه والزنا والخمر والنواط والمشاكل والتشبه والنمص والتهديد. بينت لكم هذه الاشياء كلها. ما عاد في اليوم تبرني من اليسرى ما عاد تنفع. وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي. سبحانه جل وعلا حاشا عن الظلم وحاشا عن سبحانه جل وعلا حاشا عن يظلم احد. وما انا بظلام العبيد. الان يا ايها الاخوان نحن في هذه الحياة فرصة، الحياة أصلها كلها فرصة، العمر قصير، الله أعطانا أعمار قصيرة، يعني إذا بيعيش إلى 60 إلى 70 إلى 80 وش بعد؟ والله كان يوم واحد عندما يأتيه الموت كأنه معاش ليوم واحد، خلاص. المصيبة أن تضيع علينا سنين، 10 سنين، 20 سنة وما تغيرت الحال. ما تغيرت الحال. اللي عنده معصية ما زال عليها. اللي ما عنده اللي كلنا عندنا معاصي. حتى الطاعة ما زادت، الإيمان ما زاد، ما عندنا تحصيل الإيمان الكامل، ما عندنا تحصيل، ما عندنا نوافل كثيرة، ما عندنا على وضعنا السابق، ربما أن الصلاة اللي نصليها حتى الأذكار اللي في الصلاة إنما أخذناها إلا من اللي حولنا بس، بعد ما كانوا يصلحون. ليش؟ لكن في أمور الدنيا تعاشر. كل منا حافظ حقه، حافظ وظيفته، حافظ دوامه، حافظ رزقه، حافظ وضعه، ليش؟ وأن تصرف بتروح تلك. والله جل وعلا يقول: قل متاع الدنيا قليل، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. العمل الصالح يا أخواتي قيمته وقته في هذه الدنيا. العمل الصالح الذي هو الإخلاص لله جل وعلا، ما نعمل من أجل الناس ولا من أجل مجاملة ولا نفاق ولا خوف من احد بشر، لا، نعمل من اجل الله جل وعلا. هذا العمل الصحيح. ثم ايضا ما يكفي، لابد يكون هذا العمل موافق للشريعه، موافق للسنه، سنه النبي صلى الله عليه وسلم، سواء الفعليه او القوليه او التقريريه. قد تكون القوليه بحق النساء اكثر. النبي يامر وينهى النساء ويامرهن، هذه سنه. إذا فعلت المرأة فاستجبت لهذا الأمر وطبقت سنة النبي بالسنة القولية والتقريرية. إذا لابد العمل الصالح لا قيمة الآن. أما أجلس أفرط في العمل الصالح إذا جاء الموت أبغى أعمل عمل صالح. قال جل وعلا: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوا. ايش ترجع؟ ايش السبب؟ لماذا ترجع؟ يطري عليه شيء واحد، العمل الصالح، لعلي اعمل صالح. الان عرف العمل الصالح الان في هذه اللحظه. طيب قبل الموت وين؟ قبل هذه اللحظه وينك من العمل الصالح؟ وينك الان؟ وينك من الصلاه؟ وينك من الحجاب؟ وينك من حفظ الفرج؟ وينك من حفظ اللسان؟ وينك من حفظ السمع والبصر؟